بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد ما زلنا في التعليق على الدروس المهمة مع الدرس السادس عشر وبعض المحرمات والمنهيات، ومن ذلك قال: وإيذاء الجار. تقدم أيضا لنا في باب الأدب الأدب مع الجار، وحينما يذكر أدب الجار بمعنى ترك أذى، وإذا ذكر إثم أذى الجار والإساءة إليه بمعنى أن تتأدب مع جارك، فالمعنى واحد. وإيذاء الجار يعني من الكبائر ومن المعاصي والسيئات الإيذاء، لعموم قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك إيذاء الجار، فالإيذاء عموما حرام، وفي الجار أشد حرمة وعقوبة، لأن الشارع أكد على البر وأكد على الإحسان وتناول هذا الجانب بصور وأشكال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. هذا في الصحيحين: جاره بوائقه يعني غوائله وشروره، لا يأمن جارك أن تؤذيه وأن ترميه، وأن إما أذى حسي كالقمائم عند الباب أو إغلاق بابه أو رميه بالأحجار، أو إذا معنوي، أو إذا معنوي أيضا بالغل والحقد والحسد عليه والحقد عليه، أو وكذلك مثل رفع الأصوات وإزعاجه وإيذاؤه، سواء كان بالملاهي أو بالأصوات التي تؤذيه. المقصود أن هذا نوع من الإيذاء. ولهذا في رواية مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن جاره شروره، نعوذ بالله من ذلك، سواء كان الجار في البيت أو الجار في المحل والتجارة. كل من كان جارا لك فيجب عليك الإحسان إليه وترك أذاه، وترك أذى كل من كان جارا لك، ليس خاص الجيران بالمحلة بالمساكن والبيوتات، بل أيضا في التجارات والمحلات. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. ولهذا الإيذاء من المحرمات العظيمة، إيذاء الجيران وعدم احترامهم وإيذائهم، مما يعني كما قلنا بالفعل أو بالقول، بالروائح، بإيذائهم مثلا برفع الأصوات عليهم ونحو ذلك، أو سواء كان مثلا بالمركوبات والتضييق عليهم. المقصود أن إيذاء الجار محرم، وأنه يضعف الإيمان، يضعف الإيمان. ومن أيضا المحرمات التي ذكر المصنف ظلم الناس. الظلم حرم وقبيح، المحرم وقبيح، سواء ظلم الإنسان، لأن الظلم نوع على أنواع: ظلم النفس وظلم الغير. ظلم النفس من الشرك فما دونه من الشرك، يعني إذا أشرك أو عصى الله فقد ظلم نفسه. وظلم الغير وهو من كبائر الذنوب. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. وقد جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. كما تظلم إنسان تظلمه حقه، أو تأخذ ماله، أو تؤخر راتبه، أو تؤذيه وتضيق عليه، أو تزدريه، أو تحتقره، أو تأخذ الحق أو تؤخر حقه، فهذا ظلم. فأنت إذا ظلمت فجزاء ذلك أن الظلم ظلمات يوم القيامة. وربنا عز وجل يقول: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، نعوذ بالله من الظلم قليله وكثيره، صغيره وكبيره. ظلمك ظلم نفسك من من من من من, من المعاصي والسيئات، ولكن ظلم الغير الذي هو أعظم هو ميزان الحسنات والسيئات، لأن الآخرة بالحسنات والسيئات، فيجب الإنسان لا يظلم الناس خصوصا الأقارب، خصوصا الأقارب كالزوجة مثلا، إذا كان الإنسان له أكثر من زوجة والأولاد والبنات، أو أخذ الرواتب رواتب البنات أو رواتب الزوجات، أو كذلك مثلا ظلم الأولاد بعدم تعليمهم أو إدخال الشر إليهم وإفساد عقائدهم أو أخلاقهم بالمنكرات والسيئات، أو ظلم مثلا أيضا العمال في المحلات والتجارات تأخير الرواتب أو تحميلهم ما لا يتحملون، أو كذلك مثلا ظلم الخادمات وإيذائهن وتحميلهن ما لا يحتمل وغير ذلك. فالظلم يعني عاقبته وخيمة وعاقبته مؤلمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه قاضيا ومعلما، قال: واتقي دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية وقاية، قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، حتى جاء في حديث آخر: اتقي دعوة المظلوم إن كان فاجرا، في رواية: وإن كان كافرا. فلا يجوز الإنسان أن يظلم الناس ويهضمهم حقوقهم ويعطلهم ويستهين بهم، الناس مثلك، لكن هذا لجأ إلى أن يعمل عندك، والخادمة لجأت أن تعمل عندك، فيجب عليك أن تعطي كل ذي حق حقه. وكذا، ولهذا كان الظلم في يعني من عقوباته الوخيمة أن من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. فانظر إلى هذا الذم العظيم وهذا يعني الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. وربنا عز وجل يقول: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم، الذين يظلمون الناس ويعطلونهم حقوقهم ويؤخرونها ويؤذونها. وكذلك مثلا بعض الآباء يعضل بناته فلا يزوجهن لأجل أن يأخذ شيئا من الراتب، أو يأخذ الراتب كله عياذا بالله، أو يظلم ما بين الزوجات والأولاد. فيجب على العدل، تقدم الكلام على العدل، وأن العدل قامت به السماوات والأرض، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن المحرمات أيضا في هذا الباب ما ذكره في قوله: وظلم الناس في الدماء، يعني أيضا ذكر شيئا من الأنواع من ظلم الناس في الدماء. فلا يجوز أن تهدر دم أو أن تسفك دم إلا بحق، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكما قال الله عز وجل: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وتقدم يعني إثم قتل النفس بغير الحق، وأن الاستهانة بالدماء أمره عظيم وشأنه كبير، وجاء الوعيد الشديد والنهي الأكيد على مثل هذا. فأظلم الناس في الدماء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعلنها في حجة الوداع، قال: إن دماء، أي قال: في أي شهر أنتم؟ في أي مكان أنتم؟ في أي زمان؟ فكلما قال في أي يوم قالوا: في يوم عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إنما دماءكم وأموالكم حرام. في الصحيحين: المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده. فلا يجوز التعرض للأنفس المعصومة، أن المسلم والذمي والمؤتمن والمعاهد هذه أنفس معصومة، لا يجوز التعرض لها، لا يجوز التعرض لها. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال: وفي الأموال، وكذلك في الأموال: لا تأخذ مالا إلا بحق. ولهذا كما سبق لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، حلف لأجل أن يأخذ هذا المال من المسلم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقي الله عليه غضبا. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من عراك، يعني وإن كان عودا من مسواك، عود مسواك. فلهذا الحذر من أخذ أموال الناس وأكلها بغير حق، بغير حق، كأكل أموال اليتامى وأكل أموال المساكين وأكل أموال الأرامل والمطلقات والبنات والزوجات الضعفاء والمساكين، ممن يستولي الإنسان على أموالهم فهم ضعفاء لا يستطيعون أخذ حقهم، أو مثل العمال ولو الخادمات ونحو ذلك، هذا كله من الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أيضا، ولهذا ربنا عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين، كما جاء ذلك في الصحيحين بل رواه السبعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وناس يتخوضون بمال الله، يعني يأكلون ما هب ودب، الحلال ما حل في الجيب، الحلال ما وصل إلى الجيب، فبالتالي يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يتساهل الناس في مثل هذا، فيقول: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من مال حلال أو حرام، وأخذ أكل أموال الناس يشمل أكل الجار مع جاره، أو أكل مثلا المناقصات، أو الوظائف الحكومية، أو عدم القيام بالوظائف المكون للإنسان، سواء كانت وظيفة حكومية أو أهلية أو مؤقتة أو محددة أو جعل أو راتب أو غير ذلك. كل من أخذ مالا بغير حق، والإنسان أعرب بنفسه من غيره، لأنك دخلت في هذا المال إما على عقد، وإما يعني عن علم تنتهي بداية ونهاية، فيجب عليك إكماله وإتمامه. ومتى أخللت بهذا فقد أكلت مالا بغير حق، متى أخللت بمثل هذا أكلت مالا بغير حق، نسأل الله السلامة والعافية. يدخل في ذلك الرشوة والغش في المعاملات، والسرقة، قطع الطريق، ونقص المكاييل، والتخفيف في الموازين، وكذلك يدخل في الوظائف الحكومية والمناقصات والعقارات وغير ذلك من أكل أموال الناس بغير حق. قال: والأعراض، يعني أيضا الظلم في الأعراض، في الأعراض، فالدماء اللي هي سفك الدماء، والأموال المال المعروف، والأعراض القدح في العرض، العرض عرض الإنسان، إما أن يقع يعني يتهمه بالزنا أو يقذفه أو يتهمه باللواط أو غير ذلك. وربنا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه، تركه الناس اتقاء فحشه، فهو يؤذيهم ويقع في أعراضهم ويلمزهم في أنسابهم وفي أحسابهم ونحو ذلك. ولهذا الله عز وجل يبغض الفاحش البذي الذي لسانه دائما بذي باللعن والشتم والسباب والشحنة والبغضة وإيقاد العداوة بين الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم حرام عدمه وماله وعرضه. وقال: سباب المسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن ظلم الناس في الأعراض مثل الغيبة والنميمة والبهت والكذب والتزوير والوقوع في أعراضهم واتهامهم بسوء الظن ونحو ذلك من الأذى الذي يقع في الأعراض. ومن ثم أيضا منكرات ستأتي إن شاء الله كشرب المسكر ولعب القمار والميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك. خاتمة هذا الدرس، نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما لم نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.